لأنه لا نفع فيه لأهل المكان فلم يختص بالمكان كرمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة تفيد أن الدماء الواجبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يجب أن يكون في الحرم وهو جزاء الصيد ودم المتعة والقران، وكل دم وجب لترك واجب، فهذا يجب أن يكون في الحرم أي داخل حدود الحرم، سواء في مكة أو في منى أو في مزدلفة أو في غيرها من الأمكنة، المهم أن يكون داخل حدود الحرم. كم الأنواع؟ ثلاثة. الأول جزاء الصيد، والثاني دم المتعة والقران، والثالث ما وجب لترك واجب. فهذه الأنواع الثلاثة يجب أن تكون في الحرم. والثاني ما يكون حيث وجد سببه، وهو دم الحصار. إذا أحصر الإنسان أي منع من الوصول إلى مكة فإنه يذبح هدي الإحصار حيث كان حصره. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر هديه في الحديبية حيث حصر، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل الهدي إلى داخل الحرم، بل نحره في مكان. ومعلوم أن الحجاج بعضها من الحل وبعضها من الحرم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلا في الحل ويصلي في الحرم في الجانب الحرمي منها. الثالث ما وجب لفعل محظور في حلق الرأس ولبس الثياب وما أشبه ذلك، ما وجب لفعل محظور غير جزاء الصيد. فهذا على المذهب يخير بين أن يذبحه في مكان فعل المحظور لأنه مكان سببه، أو في مكة لأن الأصل في الهدايا أن تبلغ الكعبة. وهذا هو المذهب وهو الصحيح، أن الإنسان يخير فيما وجب لفعل المحظور سوى جزاء الصيد بين أن يذبحه في مكانه لوجود سببه فيه، أو ينقله إلى مكة لأن الأصل في الهدايا أن تكون بالغة الكعبة. ففهمتم؟ وذكر المؤلف الخلاف في هذه المسألة، أن بعض الأصحاب قال لا بد أن يوصله إلى مكة قياسا على جزاء الصيد، وبعضهم قال بالتفصيل إن كان فعله لعذر ففي مكانه، لحديث كعب بن عجرة، وإن فعله لغير عذر فيجب أن يوصله إلى الكعبة أي إلى الحرم. لكن المذهب هو الأول وهو الصحيح، أصح من القولين الذين ذكرهما المؤلف. هذا باعتبار مكان الذبح، أما زمان الذبح فربما يذكره المؤلف فإن مذكور فنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فصل في وجوب الذبح في الحرم. نعم. ما عندكم فصل اسمه؟ نعم. ما عندكم الترجمة هذه؟ ما هي عندنا؟ لا. لكن الإخوان في البحرين اقترحوها. نعم. وما وجب لمساكين الحرم لم يجز ذبحه إلا في الحرم، وفي أي موضع منه ذبح جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منى منحر، وكل حجاج مكة منحر وطريق، رواه ابن ماجه. مفهومه أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه، وإذا نحره ففرقه على المساكين. إذن لا بد من ما وجب في الحرم، فلا بد أن يذبح في الحرم ويفرق بإيش؟ في الحرم. وبناء على ذلك لو أن الإنسان ذبح هدي المتعة والقران في عرفة كما فعله بعض الناس، لأنها أوسع من منى وأوسع من مزدلفة، الناس وصلوا إلى مزدلفة الآن، فلو ذبح هديه هدي التمتع والقران في عرفة ثم دخل بلحمه إلى الحرم فإنه لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لم يذبحه في مكان ذبحه. وقيل إنه يجزئ لأن العلة في ذبحه في الحرم من أجل إيصاله إلى أهل الحرم، وقد أوصله إذا دخل في لحمه إلى الحرم، يعني فيذبحه في عرفة ويوزعه في الحرم. لكن الأقرب أنه لا يجزئ، لأن المقصود أمران أحدهما أهم من الآخر. الأمر الأول الذبح لله عز وجل وهو عبادة مستقلة بنفسه، والثاني نفع الفقراء. فإذا تخلف الأول وذبحه في غير في مكان آخر، ومن المعلوم أن الحلة دون الحرم في الفضيلة، يعني لو أنه ذبحه في الحرم لكان انتقل من مفضول إلى أفضل، لكن كونه يذبحه في الحل فيذبحه في مكان مفضول معرضا عن الفاضل فهذا لا يجزي. فالصواب أنه لا يجزي إذا ذبحه خارج الحرم ولو فرق لحمه في الحرم. أفهمتم؟ إذن ما وجب في الحرم يجب إيش؟ ذبحه وتفريق لحمه، تفريق ما يجب تفريقه من لحمه في الحرم. واضح يا جماعة؟ طيب انتبه لهذا، لأن العام الماضي فعل بعض الناس ما ذكرت لكم، أي أنهم نحروا هديهم خارج الحرم في عرفة، وأظن بعضهم أيضا من قبل الشرائع نحروا هناك. نعم. وإذا نحره ففرقه على المساكين فإن أطلقها لهم يقتطعونها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات خمسا ثم قال من شاء فليقتطع، رواه أبو داود. ومساكين الحرم من حله. إذن إذا ذبحه جاز أن يفرقه بنفسه وأن يأذن للمساكين أن يأخذوا منه. طيب فإن ذبحه وتركه فإنه لا يجزئ إلا إذا كان حوله مساكين أخذوه، أما إذا ذبحه ورمى به فلا يجزئ، لأن الله قال كلوا منها وأطعموا، ومن ذبح ورمى به وليس حوله من يأخذه فإنه لم يطعم فلا يجزئ. وعلى هذا ما نشاهده في أماكن كثيرة في منى وحولها مما ذبح وترك لا يسوء أهله، لأنه لا بد من أحد أمرين، إما أن يفرق هو بنفسه اللحم الواجب تفريقه، وإما أن يأذن لهم بأخذه. جاوب السؤال. ها؟ سيأتينا عنه. ولهذا قلنا لك الواجب، يعني الواجب التوزيع قيدناه، الهادي الواجب التوزيع. نعم يحمله معه. وكلمة لم يجد هذه غير واردة يا جماعة، اذكر الله ما دمت أتكلم، أقول هذه غير واردة لأنه لا بد أن تجد، ولكن الناس يأخذوا معز، يعني جربنا هذا وجرب غيره. إذا حملت أي اللحم ومررت بالسوق كلنا نقول أعطني أعطني، لكن الناس يأخذهم الكسل. نعم خالد. وهذا ايش؟ وهذا احتمال ولا احتمال؟ هل توجب على عباد الله شيئا بالاحتمال؟ ما في اصل، مين يقول هذا؟ ما هذا في جزء الصيد؟ اما الاحصار فقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي فقط. افهمت؟ ابدا الأفضل أن يكون في حيث يحصر، لأننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتقصد أن ينحر داخل الحرم، ولو كان هذا هو الأفضل لفعله ونقل، لأنه إذا كان هو الأفضل كان من الشريعة، والشريعة لا بد أن تنقل وتحصر. نعم. ثلاثة. ومن ساكين الحرم من حله من أهله وغيرهم، لأن النبي هل نزيد الإخوة السؤال الرابع، لأن الحال تقتضيه. نعم. ها؟ يصدق ولا واجب؟ لا خلوا واجب عشان نؤجر ثواب الواجب. طيب. ما في مانع ما دام مستحقا من أهله، لو يأخذ 1000 راس ما دام أنه فقير، ما دام فقيرا فلا بأس. نعم. ومساكين الحرم من حله من أهله وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها لمن حضره. وفيهم من ليس من أهل مكة، يعني الحجاج الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام نحو 100,000، وأهل مكة في ذلك الوقت قليل أقل بكثير من هذا. فعلى كل حال مساكين الحرم، إذا قيل مساكين الحرم المراد من كان في الحرم من المساكين من مستوطن وغير مستوطن. طيب، لم يذكر المؤلف رحمه الله ما الذي يجب توزيعه من الهدي، فنقول ما وجب جبرانا فإنه لا يؤكل منه. هذه القاعدة، كل ما وجب جبرانا فإنه لا يؤكل منه. مثل عجيب كالدم الذي لترك واجب والدم الذي لفعل محظور، فهذا لا يؤكل منه بل يعطى المساكين، لأنه لجبران نقص أو انتهاك محرم فيكون كالكفارة. وما وجب شكرانا فهذا يأكل من الإنسان ويهدي ويتصدق، مثل دم المتعة والقران، فالإنسان يأكل منه ويهدي ويتصدق. والواجب وما يجب بذله من ذلك فهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، هذا الواجب أقل ما يقع عليه اسم اللحم كاف. واضح يا هارون؟ واضح؟ ايش قلت؟ بالنسبة للأكل من الهدي ماذا قلت؟ نعم، أو فعل محظور. طيب، لا أكل منه. أما الدم الذي من هذه والتطوع. نعم، والتطوع. طيب، القاعدة اللي أشرنا إليها يعني الأخ هارون عدده تعديدا ونحن ذكرناها ضابطا، ما هو؟ إذا كان جبرانا فلا يأكل منه شيئا، والجبران إما لفعل واجب. نعم. طيب، الأول كجلاء الصيد وفعل المحظور وترك الواجب، والثاني كالمتعة والقران وهدي التطوع. بقي علينا دم الإحصاء، هل هو مما يؤكل منه أو مما لا يؤكل؟ نعم، إن غلبنا جانب الجبران قلنا لا يؤكل، وإن غلبنا جانب الشكران قلنا إنه يؤكل. ولا وإذا نظرنا إلى الأمر وجدنا أننا نغلب جانب الشكران، أنه شكر لله عز وجل على التحلل من النسك الذي تلبس به، ولهذا لا يجزئ هذا النسك عن الفريضة، لأجزأ عن الفريضة ولو كان جبرانا إيش؟ لأجزأ عن الفريضة لأنه يجبرها، فهو من باب الشكران. ولهذا قال عبر الله عنه كما عبر عن دم موسى، فقال جل وعلا فإن أحصرتم إيش فما استيسر من الهدي، وقال تعالى في التمتع فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي، وقال في جزاء الصيد وفي فدية الأداء ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدل ذلك على الفرق. وعليه فدم الإحصار يجوز أن تأكل منه وأن تهدي وتطعم الفقراء، لكن لا بد من إطعام الفقراء. مش بقى علينا الآن، الآن تكلمنا عن إيش؟ عن محل الذبح وعن ما يؤكل من الهدي. فقي في الزمن، الزمن دم المتعة والقران زمنه كزمن الأضحية، يعني في يوم العيد وما بعده 3 أيام. وأما غيره فحيث وجد السبب، وقته وقت وجود سببه، مثل إيه ما وجب الفعل المحظور أو ترك واجب أو ما أشبه ذلك، بحيث وجد السبب. طيب، وأظن أن انتهى الكلام على ما يتعلق بالهدي ونصرها الأمنا. نعم. باب دخول مكة وصفة العمرة. ويستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ويدخلها من أعلاها من ثنية كدى، ويخرج من أسفلها من ثنية كدى. افتح ومد إذا دخلت، وضم واقصر إذا خرجت. عرفت؟ الداخل يفتح قلبه يشعر وصدره ومزاده، والخارج يضم متاعه، وربما يضيق صدره أيضا بمفارقة البيت. ولهذا قيل افتح وادخل وضم واخرج. نعم، هذا الخروج كدى، والدخول كداء بالفتح والمد. ويدخلها من أعلاها من ثنية كداء، ويخرج من أسفلها، لما روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. متفق عليهما. ويستحب أن يدخل هنا شيئان، الأول أن يغتسل، يسن لمن أراد دخول مكة أن يغتسل استعدادا للطواف حول البيت، والثاني أن يدخل من أعلاها. ودخوله من أعلاها وخروجه من أسفلها، هل هذا تعبد أو لأنه أسهل؟ الأول على كلام المؤلف الأول من باب التعبد. وعلى هذا فإذا جئت من طريق جدة نقول تحوم حول مكة، تدور حول مكة وتدخل من أعلاها من الشرق. وقال بعض أهل العلم إن هذا من باب الأسهل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها وخرج من أسفلها لأنه أسهل. فإن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر كما هو الغالب في عصورنا هذه فادخل حيث تيسر لك. وأما الاغتسال فهل نقول إن الاغتسال في السير الآن للإحرام يغني عن الاغتسال لدخول مكة، لأنه ليس بينه وبين دخول مكة إلا إلا ساعة أو نحو، أو نقول إذا أردت تطبيق السنة فعند دخول مكة قف واعتزل. هذا محل تردد عندي، أنا متردد في ذلك، لأن الذين يغتسلون في السيل أو يغتسلون في رابغ يقدمون إلى مكة دون أن يحصل لهم شعث أو غبرة، فالمقصود حاصل. وفيما لو قلنا بأنه سنة عند دخول مكة مع قرب اغتسال من الإحرام مشقة على الناس، وربما يأتي الإنسان ويقول أنا أريد أن أفعل السنة ويفعلها الثاني والثالث فيحصل زحام، فالظاهر إن شاء الله أنه يكتفى بالاغتسال إذا كان عند ركوبه إلى مكة. أما من أحرم من الحديبية فالمسافة بعيدة فيغتسل عند دخول مكة، لا من ذو الحليفة، أما ما أحرم من ذو الحليفة فالمسافة بعيدة فيغتسل عند دخول مكة. ويستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة لقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد، رواه مسلم. وهذا كالأول، هل هو مقصود أو حصل اتفاقا؟ وباب بني شيبة يقابل الباب الذي يدخلون الناس الآن من عند المسجد، وكان باب بني شيبة أدركناه كان فيه قوس على عمودين قريبا من مقام إبراهيم ومكان زمزم، وأنا أتعجب كيف يسع الناس هذا القليل من الأرض، يعني باب بني شيبة كان قريبا جدا إلى مقام إبراهيم وإلى مكان زمزم، لكن الآن إذا أخذت اتجاها خطا مستقيما تكون تخرج من ما يسمونه الآن باب السلام. نعم. ويستحب أن يدعو عند رؤيته البيت ويرفع يديه لما روى ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا. من شرفه وزد من شرفه وكرمه. وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا، رواه الشافعي في مسنده. وعن سعيد بن المسيب، الحديث كما ترون ضعيف لأنه مرسل، ولهذا لم يستحبه بعض أهل العلم وقال ليس هناك دعاء عند رؤية البيت، وإنما يدخل المسجد الحرام ويقول كما يقول في أي مسجد آخر. وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينظر إلى البيت يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. ذكر الأثرم هذا الدعاء وزاد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، الحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك بذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، وما زاد من الدعاء فحسن. ولكن إذا قلنا بأن العبادات توقيفية كما هو واضح فإنه إذا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يقال، لأن هذا سنة قولية وفعلية ومكانية فلا بد من ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فيقال هذا اجتهاد ممن فعله وليس كل مشاهد مصيبا. فصل ما جاء. نعم. فصل: البدء بالطواف عند القدوم. العبرة بصفحة القارئ. فصل: يعني عفوا يا شيخ. عفوا، أنا استغرب أنهم يعني أنا ما قرأت إلا هذا وهذا فقط. على كل حال بس أنت الحاكم بس لا مش على على على مثال. فصل: البدء بالطواف عند القدوم، ويبدأ بالطواف لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. ولأن الطواف تحية المسجد فاستحبت البداءة به كالركعتين في غيره من المساجد، وينوي أما الأول فصحيح ولا حاجة للتعليل الذي ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم مكة يبدأ بالطواف قبل أن يذهب إلى بيته، ينيق راحلته صلى الله عليه وسلم عليه عند البيت ويطوف. وأما قوله رحمه الله ولأن الطواف تحية المسجد فهذا غير صحيح، تحية المسجد حرام كغيره من المساجد بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن من دخل ليطوف فطاف كفته ركعة الطواف عن تحية المسجد. نعم. ولأن الطواف تحية المسجد فاستحبت البداءة به كالركعتين في غيره من المساجد، وينوي المتمتع به طواف العمرة، وينوي المفرد والقارن الطواف للقدوم. والأول ركن والثاني سنة، يعني الطواف هذا ركن بالنسبة للمتمتع وسنة بالنسبة للقارن والمفرد. والدليل على سنيته حديث عروة بن المضرس أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة يوم العيد في مزدلفة أنه أتى من جبل طيب ولم يدع جبلا إلا وقف عنده، ولم يذكر أنه دخل مكة وطاف، ولم ينبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فدل على أن طواف القدوم ليس بواجب بالنسبة لمن؟ للقارن والمفرد. نعم. جاوبت الأسئلة؟ هجب يا خالد. والله باقي حتى تخطر. اصبر. ويسن الاطباع فيه، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويتركه مكشوفا ويرد طرفيه على منكبه الأيسر، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. وعمرة الجعرانة كانت في القاعدة حين رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطائف ونزل في ذلك المكان في الجعرانة، فدخل ليلا مع بعض أصحابه وليس مع الجميع، وأتى بعمرة عليه الصلاة والسلام وارتبع. وهذا كيفية الاطباع، هو أنه يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، وليس في الثلاث الأشواط الأولى منه، وليس في السعي بعده، ولا في السير قبله، خلافا لما عليه عامة المسلمين اليوم مع الأسف أنهم يطبعون من حين يحرم. ولكن هذا جهل منهم، والواجب على طلبة العلم أن ينبهوهم على هذا. انت كما بارك الله فيك، يعني ما قولكم في من يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم بالاداء كان بموافقه حسان رضي الله عنه في قول عبيدنا حدودا نحن نروها تكبير النقع ويعيدها الكلام، يعني اراد ان لا هذا لو اراد لكان دخوله عند الفتح. حين انتصر، وفعلا دخل عند الفتح من هنا من الحجون. إذا قمنا الصلاة يرد الرجاء على الكتفين. نعم لا اشتمال الصنة على قول الراجح أنه يشتمل بثوب الذي عليه غيره، يعني كل بدل، لأنه أصلا ما له فتح. نعم أردت أنت أين؟ نعم. بعض الناس يقول أنه يقرأ بعضها فيجد في نفسه موافقة لها فيدعو بها، يعني يستحضرها فقط. لكن هل يشرع الوقوف عند رؤية البيت والدعاء ورفع اليدين؟ لا، لا بد من هذا، لا بد من ذي على أنه يقف ويرفع يديه ويتكلم ويدعو سواء بهذه الأدعية أو بغيرها. نعم. من طاف طوافا لا صلاة بعد، يعني لا ركعتين بعد الطواف، مثل الوداع. الوداع بعده ركعتان. في طواف لا صلاة بعد. ما في طواف لا صلاة بعد. نعم الجوهر. أربعة. أربعة. عادي بدع ما أو قطع ولا لا. ما رأيكم نجعل الزمن 10 دقائق للأسئلة في الآخر، لأن اللي قبل أداء ما فيه وقت. مو عندنا 5 دقائق قبل الأذان في العادة وخمس دقائق قبل الإقامة في العادة، معناه 10 دقائق الآن ما فيه، يعني فإذا رأيتم وإن رأيتم نبقى على ما هو عليه. نعم لا عندي من أنا من ساعة تفضل. لكن أحسن الله إليكم، هذا إنما كان يفعل لما كانت الدروس، ما في أثناء الدرس ما في سؤال. أما الآن فيه إيه. إذن القياس غير صحيح. ما نمشي على قاعدة. ويطوف سبعا يبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه لقول جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4. ومعنى استلامه مسحه بيده، ويستحب تقبيله لما روى أسلم قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. متفق عليه. فإن لم يمكنه تقبيله استلمه وقبل يده، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده رواه مسلم. فإن استلمه بشيء في يده قبله. المؤلف رحمه الله تعبيره بقول لما روي مع أنه في مسلم على غير اصطلاح المحدثين، لأن روي إنما تقال في الحديث الضعيف، فيجب أن ينتبه لهذا. فإن استلمه بشيء في يده قبله، لما روى ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. وإن لم يمكنه أشار بيده إليه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. الحمد لله. هذه مراتب 3: الاستلام والتقبيل، والثاني الاستلام وتقبيل اليد، والثالث الاستلام بشيء وتقبيل ذلك الشيء، والرابع الإشارة. 4 مرات أعلاها أن تستلم وتقبل، ثم أن تستلم يدك بيدك وتقبلها، ثم أن تستلم بشيء في اليد كمحجن أو مخصرة أو ما أشبه ذلك وتقبلها، ثم الإشارة ولا تقبل، لأن ذلك لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه لا يمكن قياس الإشارة على الاستلام، لأن الاستلام قد باشر الحجر. فإن قال قائل هل إذا علمت أنني لن أصل إليه بيدي هل يسن أن أحمل عصا حتى أستلمه أستلم به الحجر وأقبل العصا؟ نقول لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحمل المحجن إلا من أجل البعير، من أجل البعير فهو لحاجة، ثم إنه فيه أذية للناس، فلذلك لا يسن أن يحمل الإنسان العصا من أجل أن يستلم به الحجر. وفي قول عمر رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إشارة إلى كمال توحيده رضي الله عنه، وأن النفع والضرر إنما هو بالله، أما الأحجار وغيرها فإنها لا تضر ولا تنفع. وفيه أيضا رد لما يفعله بعض الناس الآن من التبرك بمس الكعبة من أي جانب كان، وقد رأينا بعض الناس يكون معه أطفاله فيستلم الركن اليماني ثم يمسح أطفاله بيده، ولا شك أنه أراد بذلك إيش؟ التبرك، وهذا غلط. يجب على طلبة العلم إذا رأوا أحدا يفعل ذلك أن يبين له أن هذا ليس بالمشروع، وأن هذه الأحجار لا تنفع ولا تضر، ولو أننا قدسنا الكعبة لأنها حجر لكان هذا نوع من الوثنية، لكن نقدسها لأنها بيت الله، ولا نقدسها إلا على حسب ما جاء في شريعة الله فقط. وفي أيضا قوة التأسي من عمر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقبلك ما قبلته. وفيه أيضا أن بعض أفعال الحج تعبدي محض لا نعلم له أصلا علة إلا مجرد التعبد، وكون الإنسان يتعبد الله بما لا يعقل معناه هذا أكمل في العبادة. صحيح أن الإنسان إذا علم المعنى وعقله يكون أشد قبولا للعبادة لأن نفسه تطمئن أكثر، لكن إذا تعبد بشيء لم يعلم الحكمة منه كان هذا أدل على ذله وخضوعه لله عز وجل، وأنه مسلم لشرعه كما هو مسلم لقدره. ومن ذلك كون نأخذ حجرات ونرمي بها مكانا معينا، وأعني بذلك الجمرات، هل هذا إلا عبادة محضة وتسليم للشرع؟ وأما ما ذكر من أن الشيطان تعرض لإبراهيم في هذه الأماكن وأنه رماه بالحصى فهذا لا صحة له، بل يقال إن هذا موضع فعله النبي، نعم رماه النبي صلى الله عليه وسلم بأحجار، فنحن نتعبد لله تعالى متأسين برسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ويستحب أن يقول عنده ما روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند استلامه بسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاذي الحجر بجميع بدنه. وهذا الحديث فيه ضعف لكنه صح من فعل ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فقوله بالابتداء طيب، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، يعني أفعل هذا إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحال الحجر بجميع بدنه ليستوعب جميع البيت للطواف، ثم يأخذ في الطواف على يمين نفسه ويجعل البيت على يساره ويطوف سبعا يرمل في الثلاث يرمل حاذي الحجر بجميع بدنه هذا المذهب وأنه لا بد أن تحاذي الحجر بجميع البدن وقيل إذا حاذاه ببعض بدنه كفى وهذا ينفعك عند الزحام الشديد ولكن الاحتياط أن تحاذيه بجميع البدن ومن نعمة الله عز وجل أنه وضع الآن خط بني يعرف به ابتداء الطواف وانتهاء الطواف أيضا وكان فيما سبق فيه خطان أحدهما على يمين الحجر والثاني على يساره بحيث يكون الحجر متوسطا بينهما لكن حصل في ذلك مفسدة فصاروا يبدأون من الخط الذي دون الحجر وينتهون بالخط الذي قبل الحجر وهذا معناه أنهم لم يكمل الطواف فيسر الله عز وجل إزالة الخطين وتوصل على خط واحد يبتدئ من قلب الحجر فنسأل الله تعالى أن يوفق الحكومة لما فيه الخير فيسر الله عز وجل إزالة الخطين وتوصل على خط واحد يبتدئ من قلب الحجر فنسأل الله تعالى أن يوفق الحكومة لما فيه الخير وأن يديم هذا الخط حتى لا يتبس الأمر لأنه كان بالأول الناس ولا سيما مع الزحام وبعد الإنسان عن الكعبة يحصل عندهم ارتباك هل أنا وازنت حجر أو لم أوازن نعم وتجد الإنسان ربما يأخذ مسافة كبيرة احتياطية مع المشقة الشديدة عليه لكن الحمد لله هذا ريح الناس ويطوف سبعا يرمل في الثلاث الأول منها الأول وفي سيد الواو نعم هذه لغة لم نسمعها الأول مثل أخر وأنت زودتنا حرفا ويطوف سبعا يرمل في الثلاث الأول منها وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى ولا يثب وثبا طيب يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى أنا عندي الأول منها هذا الرمل له سبب سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صالح قريشا في الحديبية على أن يقضي العمرة على أن يأتي معتمرا في العام القادم وجاء أراد المشركون أن يشمتوا بالرسول وأصحابه فقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ثم يثرب يعني ثم المدينة اجلس ننظر فجلسوا نحو دار الندوة من شمال الكعبة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لم يبلغ المهم انه امر اصحابه ان يرملوا في الاشواط الثلاثه من الحجر الى الركن اليماني وان يمشوا ما بين الركنين لماذا اولا لم يامرهم باكمال السبعه لئلا يشق عليهم ذلك وثانيا اذن لهم ان يمشوا ما بين الركنين لانهم في هذا المكان يغيبون عن قريش لا يشاهدون والمقصود من الرمل إغاظة المشركين وإذا غابوا عنهم لا يدرون عنهم لكن في حجة الوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر فعلم بهذا أن هذه السنة ثابتة ولو زال سببها وأنها أيضا زيدت على ما كانت عليه عند وجود السبب لأنها في ذلك الوقت كانت مبنية على السبب مع التعبد لله عز وجل بإغاظة المشركين أما في حجة الوداع فهي تعبد محض فهل نحن إذا ذكرنا هذا هل نحن إذا رملنا نتذكر أن سبب هذا الرمل إغاثة المشركين لا نعم قد وقد والظاهر من قد الثاني محذوفة نعم قليل جدا يا رجال قليل قليل ولكن ينبغي أن نشعر بهذا أننا نفعله تعبدا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر أننا مأمورون بكل ما يغيظ الكفار بل قد قال الله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقال تعالى ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح فينبغي أن نتذكر هذه المعاني الجليلة أن أصل هذا الرمل هو إيش إغاظة المشركين طيب وقول المؤلف في تفسيره إسراع المشي مع مقاربة الخطاة هل المعنى أنه يتقصد تقريب الخطاة أو المعنى الإسراع بدون مد الخطوة لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا أسرع تمتد خطوته يحتمل هذا وهذا والثاني عندي أقرب أن المعنى إسراع المشي لكن بدون أن يمد خطوة بل يكون على العادة وأما ما فعله بعض الناس الآن في الرمل من كونه يمشي الهوينة ولكن يهز كتفيه كأنه إيش يرقص فهذا لا شك أنه خطأ حتى ولو في الزحام لا يقول هكذا من قال إنه يشرع هز الكتفين في الزحام امش على العادة لا تشق على الناس ولا تشق على نفسك طيب إذا كان محمولا أو كان على عربية فهل يشرع لحامليه أن يرملوا ولمن يدف العربية أن يسرع قال بعض العلماء لا لأن الإسراع إنما المقصود به بيان جلد الطائر وقوته والمحمول لا يتحرك وكذلك المدفوف وعندي في هذا التوقف ويحتاج إلى تحرير إن شاء الله تعالى وربما نحرره ويمشي أربعا لحديث جابر وروى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا متفق عليه ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع لأنه سنة فات محلها فلم يقضه في غيره كالجهر في الأوليين لا يقضى في الأخريين ولأنه لو قضى الرمل في الأربعة الباقية لفوت السنة في الأربع لأن الأربع السنة فيها المشي فلو قضى الرمل لا لفوت السنة في الأربع التي يشرع فيها المشي وكما قال المؤلف سنة فات محلها كما أن الإنسان لو شرع في الفاتحة ونسل الاستفتاح فإنه لا يشرع له قضاء يستمر ويقال إنه سنة فات محلها وكذلك ما ذكر المؤلف كالجهر في الأوليين لا يقضى في الأخريين لأنه لو قضاه لفوت السنة في الأخريين لأن السنة فيها الإصرار أنه صحيح يعني ما دمنا نقول القاعدة إغاظة الكفار ففي أي شيء أغضتهم لك أجر من قلنا هكذا المؤلف قال هذا لكن ما هو مسلم لأن سوق نحرتها هنا وش قال ومنا كلها ما نحرت، ولم يقل نحرتها هنا في الحروف ما شئت. نعم. ماذا ترى؟ لا أنت طالب علم، ماذا ترى؟ طيب ماذا ترون؟ نعم لا شك، لأنه لو لم نقل بذلك لكان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عبثا، إذ ما المعنى أنه يتقصد أن ينتقل من مكانه الذي هو نازل فيه حتى يدخل الحرم ويصلي فيه؟ كيف نتقصد؟ تقصد يعني لو فرض أن خارج بنزهة كاشف ونازل حول الحرم، نقول الأفضل تنزل خارج الحرم وتصلي داخل الحرم. نعم. نعم، ما لم يصل الحد إلى الإخلال بالطواف، مثل أن يكون الناس كثيرين ولو ذهب ينصح كل واحد لفات المقصود الطواف، هذه واحدة. والشيء الثاني، ما لا بد أن يغلب على الظن قبول الحاج، لأن بعض الحاج ما يقبل أبدا، وربما يقول لك أنت وهابي. نعم، مثل ما قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهابيا. نعم، الرسول حنيفي بالياء. على كل حال، إذا كان لا يؤدي إلى الإخلال بالمقصود الطواف فجزاك الله خير، ينفع هذا، لأن النهي عن المنكر مما يتعبد من الإنسان لربه. شراط أربعة، خلاص. ولو فاته الرمل والاقتباع في هذا الطواف لم يقضه فيما بعده، كمن فاته الجهر في الصبح لم يقضه في الظهر، ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت. لا، ويكون الحجر، ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت، ولا يطوف على جدار الحجر ولا شادروان الكعبة لأنه قول لأن الحجر من البيت، هذا ظاهر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة فقال لا أصليها هنا فإن الحجر من البيت، فظاهره أن جميع الحجر من البيت، لكن مشهور عند العلماء أن الذي من البيت من الحجر نحو ستة أذرع ونصف تقريبا عند منحنى الحجر، ولكن العلماء متفقون على أنه لا بد أن يكون الحجر داخلا في طواف، وأن الإنسان لو دخل من الفتحتين اللتين بين الحجر والبناء القائم فإن طوافه لا يصح. ولا يطوف على جدار الحجر ولا شادروان الكعبة لأنه من البيت فيجب أن يطوف به، ولا يستلم لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت، بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت، لو قال في البيت لا صح أن يطوف داخل الحجر لأنه طاف في البيت، لكنه تعالى قال وليطوفوا بالبيت، والباء تقتضي الاستيعاب كما هي في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أي بجميع الرؤوس. وقوله ولا شادروان الكعبة، ما هذا الشادروان؟ الشادروان هذا الطوق المحيط بالكعبة من أسفل، وتشاهدون كان مبنيا مسطحا ويمكن الطواف به، أما الآن فلا يمكن الطواف به لأنه كان مزحلقا لا يمكن للإنسان أن يطوف إلا بتعب شديد واتكاء على أكتاف الناس مثلا، لكن لا يجوز الطواف به. وقول المؤلف لأنه من البيت، لا نعم، هذا فيه نظر. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشادروان ليس من البيت وإنما جعل عمادا له، والبيت هو الجدار القائم، أما هذا فهو عماد يعني رتفا للجدار وليس من البيت. وبناء على هذا لو أن الإنسان يطوف حول الكعبة قريبا منها ثم زحم شديدا وصعد على هذا الشروان الشادروان وجعل يمشي والناس قد زحموه متكئا على أكتافه، فعلى كلام المؤلف لا يصح طوافه، وعلى ما ذهب إلى الشيخ الإسلام يصح طوافه. فنحن نقول قبل أن يشرع الإنسان في الطواف لا تطوف على الشادروان، لكن لو جاءنا وقال إنه وقع له مثل هذه الحال في طواف الإفاضة مثلا، هل نقول إن حجك لم يتم الآن؟ على كلام المؤلف نقول لم يتم، وعلى ما قرأه الشيخ نقول إن طوافك صحيح لأن الطواف على الشادروان صحيح. يلزم الشيخ على الطواف على الشادروان مسألة تفسد الطواف. إيش؟ يقول يلزم على الطواف على الشادروان. نعم. مسألة تفسد الطواف. وهي؟ هو أنه إذا طاف على الشادروان من بين الحجر سيكون طافها داخل البيت. لا، أصلا داخل الحجر ما في شادروان. ما في شادروان. لا ما في. إيش؟ ما قلنا بالتفصيل، قلنا هذا قبل الوقوع ننهاه عن ذلك قبل أن يطوف، لكن لو جاءنا بعد أن طاف وتحلل وانتهى ففي هذا الحال لا نفتي بأن طوافه لم يصح ونلزمه بإعادة الطواف، وربما يترتب على هذا أيضا فعل محظورات قبل التحلل احتياطا من باب الاحتياط. ولا يستلم الركن العراق آل في الساعة. نعم. على حديث نعم. على حديث قبل. إيه نعم. يستقبله بجميع بدن ثم ينصرف عن يمينه. لا عند ابتداء. لما في الشاط وهو ما إلا إذا صح حديث عمر وربما يذكر المؤلف. نعم. صدقت. ولهذا نقول ينبغي أن يذكر الناس بهذا الأمر أن العبادة أهم من التبرك. نعم يوسف. لا كان يقول يجوز من عند باب الكعبة وتكمل عليه. لا ولا شبه حكم الرسول فعل هذا. إيه ما يمكن، لأن هذا مضبوط بشكل هندسي، ولهذا عند أطرف مثلا عند المسقف تقول كيف هذا حذاء الزاوية؟ ما تظن حذاء الزاوية لأنه داخل عنها كثير. لكن الحمد لله يسر على الله. نعم مش قلنا نحن إيه، لكن قلنا منهم حتى لأنه الرمل يكون من الطائف نفسه. وأنا أقول لك بشر إن هؤلاء السور يرمون سواء السنة ولا غسل يطيرون وأيضا ولا فيه وكل الأشواط السبع كسروا رؤوس الناس الله يهديه. نعم نعم يعني هذا الحديث فيه ضعف ولو فعله طيب يعني لو فعله اللهم إيمان عندنا يتطور نعم نعم لكن ندع الأمر حتى يخرج الحليب لأن لأن لأن صحا عن ابن عمر أربعة أربعة يا أخ عادل ترى جاء دور أسئلتكم وعساكم تستفيدون من أسئلة الطلبة عندنا إيه. الله مشكلة عندما نفهم الإجابة أي طيب إن شاء الله ما نعلم فيها إن نعم إذن ما قول المؤلف رحمه الله وما وجب من الهدي والإطعام جزاء من الصيد لازم إيصاله إلى مساكين الحرم فهل يعني هذا أنه لا يجوز إدراج لحم الهدي خارج مكة؟ الهدي بارك الله فيك الذي يجب إخراج جميعه لا يجوز أن يخرج عن مكة يعني مثل ما وجب للترك واجب أو فعل محظور هذا لابد أن يوزع جميع لحمه في مكة. وأما الذي يجوز أكل منه مثل دم المتعة فيجوز أن ينقل منه إلى خارج مكة. نعم إذا كان كله لا يأكل منه فيجب أن يكون في مكة يعني أو في الحرم داخل حدود الحرم سواء في مكة أو خارج مكة في ميناء أو مزدلفة أو أي محل آخر من الحرم. لا دم الشكران هذا يجوز الأكل منه فإذا جاز الأكل منه جاز أن يخرج أن يخرج بلحمه إلى خارج الحرم لكن أنت يجب أن نعلم أن دم الشكران كدم المتعة يجب أن يذبح في الحرم لأنه متعلق بالنسب لا لا يجب أن يعطى فقراء الحرم منه لكن إذا قبرته الدولة فالدولة نائبة عن الفقراء فإذا قبرته فكأنه قبره الفقراء وحينئذ لها أن توصله إلى الخارج. أما الأول وهو أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه فكأنما صافح الله فهذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما روي عن ابن عباس على ما فيه من الضعف أيضا وليس معنى كونه يمين الله في الأرض أنه يمين الرب عز وجل ولهذا قال فمن صافحه فكأنما صافح الله ولم يقل فقد صافح الله والتشبيه يدل على أن هناك شيئين مشبه ومشبها ومشبها به وكل واحد ليس الآخر ونحن إذا قلنا الحديث ضعيف الصرح. أما كون الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن وأن خطايا بني آدم سودت فهذا صححه بعض العلماء المعاصرين وفي قلبي منه شيء. نعم ما هو عيش؟ ما هو ثواب من قبل الحجر الأسود أو استلمه؟ في حال طوافه يعني. نعم. في حال طوافه؟ نعم. أن طوافه يكون أكمل وثوابه أكثر. أن بعض الناس يفرقون في ذلك، وهل يسن السجود عليه؟ لا فرق بين المستلم والمؤشر، كلاهما يكبر عند الاستلام أو عند الإشارة ولا فرق، إنما الفرق في الابتداء وبقية الأشواط. ففي الابتداء سمعت كلام المؤلف أنه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الدوران في الأشواط يكبر فقط. أما السجود عليه فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعله، ولكن ليس فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام متبعة. هل يجب التزام للدليل بالوصول إلى الخط الأسود الذي على الأرض؟ هل إيش؟ هل يجب؟ الالتزام أو المحاذاة، ما فهمت الفرق؟ هل يجب الوصول إلى الخط نفسه؟ يعني عند النهاية الخط. عند النهاية. نعم. لابد أن نصل إلى الخط الأسود. بارك الله فيك. وفي النهاية. لا يكبر في آخر الشوط، لأن التكبير إنما يشرع في أول الأشواط. والنهاية لو قلنا يكبر لصار يكبر 8 مرات في 7 أشواط. الحمد لله. وهذا بسم الله. وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. رواه مسلم. وقال: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام. متفق عليه. ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، كلما حاذ الحجر كف. ما عندي متفق عليه. عندكم فيه كل نسخ؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول المؤلف رحمه الله أنه لا يستلم الركن العراقي ولا الشامي. الركن العراقي هو الذي يلي الحجر الأسود، وأما الشامي فهو الذي يليه من الغرب. لا يستلمهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستلمهما، وهذه عبادة والعبادات توقيفية. وما رأاه ابن عمر رضي الله عنهما من العلة في عدم استلامهما صحيح، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة على أوسع من هذا، ولما هدمها قريش وعمروها مرة وعمروها قصرت بهم النفقة، فرأوا أن يخرجوا جزءا منها وسموه الحطيم لأنه حطم من الكعبة، أو الحجر لأنه حجر. وبقي الحجر الأسود والركن اليماني على قواعد إبراهيم، ولهذا سن استلامهما. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يطوف ويستلم الأركان كلها، فأنكر عليه، فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا، فقال له ابن عباس: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع معاوية. فأقول: ماذا لو رأى ابن عباس الآن جهال الأمة الإسلامية يستلمون كل شيء، الأركان وغير الأركان، وهذا كله بسبب الجهل وعدم تعليم العلماء للعامة. وإلا فأظن أن العامة لو بين لهم وبين لهم من يثقون به في بلادهم لحصل خير كثير. نعم. كلما حاذ الحجر وكلما بالواقع وكلما حاذ الحجر كبر ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما روى عبد الله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما بين ركن بني جمح والركن الأسود، رواه أبو داود. ويقول في بقية الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب، ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود. هذا الدعاء أنا ذكره. أما التكبير عند محاذاة الحجر فهذا سنة لا شك ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكبر عند محاذاة ركن اليمان، ولهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله لعدم وروده، ولا يشير إلى ركن اليمان أيضا عند الزحام لعدم وروده، ولا يصح قياسه على الحجر الأسود لأن الحجر الأسود أوكد من الركن اليماني، ولأنه يسن فيه التقبيل والركن اليماني لا يسن. فهل نقول أيضا يسن التكبير في الركن اليماني قياسا على الحجر الأسود؟ لا، إذن نقول لا يسن فيه أيضا إشارة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله يقول فيما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فللحديث الذي أشار إليه. ولكن إذا كان المطاف زحمة وانتهى من هذا الدعاء قبل أن يحاذي الحجر، فهل يثبت أو يكرره؟ يكرره. وأما ما زاده بعض العوام وإيش الله وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع البرار يا عزيز يا غفار، فهذه من أكياس ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نهاية الذكر الوارد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا لم يتمه كرره، وإذا لم يصل إلى الحجر الأسود كرره. وأما ما ذكره المؤلف والثالث: اللهم اجعل حجا مبرورا، فهذا استحسان من المؤلف، وليقل ما شاء، وليبذل الإنسان بما شاء، لأنه لم يرد فيه شيء معين إلا التكبير عند الحجر الأسود وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختير أن يكون هذا الدعاء في هذا المكان لأنه منتهى الشوق، وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يختم دعاءه في هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا، ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود. فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى لأنه يأتي بالسنة المهمة، ولا بأس بقراءة القرآن في الخادم. الآن إن شاء الله يبدأ درس. Thank you. فإن كان يمكن أين السماعات؟ هذه نعم نعم هذه طيب إن كان له حيلة خلنا نشوفها يا هل يسمعون يا أخ عادل أخبرني هل تسمع القارئ الآن ولا لا؟ نعم. فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى لأنه يأتي بالسنة المهمة ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن. تسمع؟ نعم الحمد لله. أما قوله إذا تعارض الدنو من البيت والرمل يقدم الرمل فهذا صحيح، وذلك لأن القرب من الكعبة لم يكن فيه سنة، وإنما هو اختيار العلماء أن يكون أقرب إلى البيت لأنه هو المقصود. وأما الرمل فقد ثبت فيه السنة فكان أوكل. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت سنة تتعلق بمكانها، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها أو زمانها. ولهذا سنة أخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر، لأن ذلك أقرب إلى الخشوع في الصلاة. وسنة بل تأكد أن يؤخر الإنسان الصلاة إذا حضر الطعام أو دافعه الأخبثان، مع أن الصلاة هو الوقت أفضل لكن تؤخر عن الأفضل في الزمان مراعاة لإيش؟ لما يتعلق بذات العبادة. وكذلك هنا ما يتعلق بذات العبادة نقول الرمى المتعلق بذات العبادة فهو أولى من مراعاة المكان، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. نعم. وربما أيضا نمثل بإنسان وجد مكانه في الصف الأول لكن يقول به رجل له آهة كريهة ويخشى إذا وقف في هذا المكان أن يتأثر بالصلاة، فنقول لا بأس أن تنتقل إلى مكان آخر مفضول مراعاة لما يتعلق بذات العبادة. نعم. ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف رواه ابن المنذر. ولا بأس بقراءة القرآن. نعم. ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن. هذا دليل في نظر، لأنه ذكر القرآن ذكر بل من أفضل الذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما قوله لأنه صلاة والصلاة محل القرآن فيقال له الصلاة في بعض أركانها ليست محل القرآن، بل ينهى الإنسان أن يقرأ القرآن فيه كالركوع والسجود. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، حتى قال بعض العلماء إذا قرأ الإنسان وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة، لأنه أتى بقول منهي عنه فهو ككلام الآدميين الذي نهي عنه في الصلاة. فالحاصل أن التعليل الصحيح أن يقال لا بأس بقراءة القرآن لأنه ذكر بل هو أفضل الذكر. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار بإقامة ذكر الله. نعم. ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف رواه ابن المنذر. ويجوز الأكل. نعم. ويجوز الأكل في الطواف ويجوز الكلام ولا تجب قراءة الفاتحة فيه ولا يجب فيه التكبير ولا يجب استقبال القبلة، فهو يخالف الصلاة في أكثر ما يتعلق بالصلاة. وبه نعرف ضعف الحديث الوارد عن الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام، فهذا حصر غير صحيح، بل أبيحة الطواف أشياء كثيرة تحرم بالصلاة. نعم. ويستحب أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله أو قراءة القرآن أو دعاء أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباحكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي. كل ما ذكره صحيح، إلا أنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشغله عن المقصود بالطواف فإنه يدع، يعني لو كان كل خطوة يرى منكرا وإذا أراد أن ينهى عن هذا المنكر انشغل عن الطواف، لا سيما إن وجد من يجادله فلا يفعل، محافظة على المقصود بالطواف. وأما الحديث فقد عرفتم أنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصل في ركعتي الطواف. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، لما روى جابر. أنا عندي وقل هو الله أحد، من يوافقني؟ نعم كلكم إذا نصرة شاف. نعم ايش عندك؟ مش عندك دقيق ايه؟ طبعا عندك هذه غير مع الاخوان. لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وإن صلاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير ذلك أجزأه. هذا الطواف هاتان ركعتان سنة عند جمهور العلماء، وذكر بعض أهل العلم وأظنه مذهب مالك رحمه الله أنهما واجبتان، واستدل لذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل هذا الفعل تفسيرا للآية، والأمر في الآية للوجوب، فقرأ وجوبهما، ولكن جمهور العلماء على أنهما سنة. وعلى كل حال فلا ينبغي الإنسان تركهما، فإن تيسر في هذا المكان أي خلف مقام إبراهيم فهذا الأفضل، وإن لم يتيسر ففي كل ففي أي مكان من المسجد صلاهما أجزأ. فإن قال إن صليت خلف المقام انشغلت بالناس وربما أضيق المطاف، فأيهما أفضل، أن أصلي فيهما في هذا المكان أو أن أتأخر وأصلي بطمأنينة؟ الثاني، لأن هذا يتعلق بذات الإبادة. وفي هاتين الركعتين تستحب سنتان: الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل الله أحد مع الفاتحة، والثانية أن يخففهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخففهما. وإذا كان السنة تخفيفهما فالمكث بعدهما ينهى عنه، وذلك لأنك إذا مكثت بعدهما فقد حجزت ما لا تستحقه عن غيرك، لأن هذا المكان لمن أراد أن يصلي ركعتين خلف مقام. وإذا كانت السنة أن تخفف لا ركعتين فمن باب أولى أن تخفف الجلوس بعدهما فلا تجلس، قم ولا حاجة للدعاء. لكن بعض الجهال يأبون إلا أن يركض ويطيل الركوع والسجود والقراءة ويبقون يدعون بعد الصلاة، وكل هذا من الجهل. نعم جاء وقت الأسئلة. شراب نعم مثل عشان يسمع الناس. لا ما حد يعني الشرط الأول والثاني والثالث، لأن الطواف كله دعاء. واستحسن بعض العلماء أن يقول هكذا، وذكرنا أن هذا استحسان لبعض العلماء لم ترد فيه السنة، لكن البدعة الواضحة أن يحدد لكل شوط دعاء معين، هذه البدعة الواضحة. ولهذا أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاء